كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولقد حكى القرطبي في جامعه الإجماع على أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، أي في السماء الأولى. الوقفة الثانية: القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال المفسرون: هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى للقلوب، لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه. وبينات أي ودلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها، دالة على صحة ما جاء به القرآن من الهدى المنافي للضلال والرشد المنافي للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. والبينة اسم لكل ما يبين به الحق ويظهر. قال الله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقال: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلقد أنزل الله القرآن ليعمل به الناس، يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقفون عند حدوده لا يقربوها ويتخلقون بأخلاقه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن الإمام الجليل الحسن البصري من سادات التابعين قال: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول قرأت القرآن كله، أي حفظت القرآن كله، وما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. وقوله ذو الألباب هم ذو العقول، ذو العقول الذين يعقلون عن الله مراده، فذو الألباب هم ذو العقول. وعليهم فلا يستفيد بهذا القرآن من يقرأه ويحفظه ويسمعه وهو لا يعمل بما فيه، بل هذا قد أقيمت عليه الحجة بسماع القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إذا عملت بما فيه، ولهذا أنزل، وحجة عليك لو أعرضت عنه كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والمعيشة الضنك ضيق في الصدور وضيق في القبور وغم بالقلوب وهم لا فرج له ونصب دائم مستمر، وكروب وعيوب، وقلة في الرزق، وانعدام للبركة، وتسخط على قدر الله، وبلاء عظيم، وفتن شديدة. لذلك قال تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. قال أهل التفسير في معنى هذه الآية: لما كان يوم القيامة والجزاء بالخير والشر واقعا لا محالة، أنزلنا القرآن بشيرا ونذيرا بلسان عربي مبين فصيح لا لبس فيه ولا عي، يفهمه الناس ويفقهونهم ولا يخفى عليهم لفظه ولا معناه. وصرفنا في هذا القرآن من الوعيد فنوعناه أنواعا كثيرة، فتارة بذكر أسماء الله الدالة على العدل والانتقام، وتارة بذكر المثلات التي أحلها بالأمم السابقة لما عصوا ربهم ورسوله فأهلكهم بالعقاب الشديد، وأمره أن تعتبر بها الأمم اللاحقة، فقال: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وقال: أفلا تعقلون. وتارة بذكر آثار الذنوب وما تكسبه من العيوب، فقال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب. والمعنى أن أثر الذنوب والمعاصي من بني آدم تهلك حتى البهائم والحيوانات والحشرات. وتارة بذكر أهوال يوم القيامة وما فيها من المزعجات والمقلقات، وتارة بذكر جهنم وما فيها من أنواع العقاب وأصناف العذاب، كل هذا رحمة بالعباد لعلهم يتقون ربهم فيتركون الآثام والمحارم والفواحش من الشر والمعاصي ما يضرهم، أو يحدث لهم هذا القرآن ذكرى فيعملون من الطاعات والقربات والخير والأعمال الصالحة ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. فكون القرآن عربيا وكونه مصرفا فيه من الوعيد أكبر سبب وأعظم داع للتقوى والعمل الصالح. قلت وعلى ضوء هذه المعاني قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والمعنى: ما فرضت عليكم يا عبادي هذه العبادات بأنواعها والتكاليف بالحلال والحرام إلا لتصلوا إلى درجة التقوى فتخشون ربكم وتخافونه فتلزمكم الخشية ويأمركم الخوف من الله بترك النواهي وفعل الأوامر وامتثالها فتفوزوا في الدنيا والآخرة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الوقفة الثالثة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فلا حجة لعاص عند الله. قال أهل التفسير: يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه وجنته أعظم تيسير، ويسهلها أشد تسهيل، ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله، وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله يسهله تسهيلا آخر، إما بإسقاط الأمر الشرعي من على المكلف للمشقة أو بتخفيفه بأنواع التخفيفات. فالعبد يصلي قائما فإن لم يستطع فجالسا، فإن لم يستطع فمستلقيا على جنبه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن قدر على الصيام صام، ومن كان مريضا قضى ما عليه بعد شفائه، فإن كان مرضه مستمرا مزمنا أطعم عن كل يوم مسكينا. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم في صحيحهما: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال أهل التفسير: ولقد يسرنا وسهلنا هذا القرآن الكريم ألفاظه للحفظ والأداء ومعانيه للفهم والعلم والعمل، لأنه أحسن الكلام لفظا وأصدقه معنى وأبينه تفسيرا، فكل من أقبل عليه يسر الله له مطلوبه غاية التيسير وسهله عليه. والذكر شامل لكل ما يتذكر به العالمون من الحلال والحرام وأحكام الأمر والنهي وأحكام الجزاء والمواعظ والعبر والعقائد النافعة والأخبار الصادقة. ولهذا كان علم القرآن حفظا وتفسيرا أسهل العلوم وأجلها على الإطلاق، وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعين عليه. قال بعض السلف في معنى هذه الآية: هل من طالب علم فيعان عليه؟ ولهذا يدعو الله عباده إلى الإقبال على هذا القرآن والتذكر بقوله تعالى: فهل من مدكر، يعني فهل من يتذكر ويتعظ. رأى ابن بطة الإمام في الإبانة الكبرى عن عمر بن الخطاب أنه قال: أيها الناس، لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. قال أهل التفسير: أنزل الله تعالى كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة، وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه لئلا يبقى لمعتذر عذر، كما قال تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وكذا قوله تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فقد جاءكم الرسول المبين. ورأى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين وأرسل رسله وأنزل كتبه. الوقفة الرابعة: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. قال المفسرون: أي لتكملوا صيام رمضان كله إلى آخر يوم فيه. فقال: لتكملوا العدة، لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه بالصيام بعض أيامه فحسب، فرفع الوهم بالأمر بالتكميل والتمام. ثم أمرنا بشكره سبحانه عند تمامه على توفيقه سبحانه لنا الصيام وتسهيله وتبيينه لعباده: فما صام عبد يوما ولا صلى ركعة ولا سبح تسبيحا ولا تصدق بصدقة ولا عمل عملا صالحا إلا بتوفيق الله وحوله وقوته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك أوصانا رسول الله أن نقول بعد كل صلاة مفروضة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قوله: ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني لتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم، كما قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وكقوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحوا وإدبار السجود. ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. قال ابن عباس فيما رواه البخاري في صحيحه: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، وعامة الفقهاء على إخفاء التكبير بعد الصلوات المفروضة كما نقله النووي في شرحه لمسلم. ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية: ولتكملوا العدة، عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم. حتى ذهب داود الظاهري إلى وجوبه في عيد الفطر لظاهر الأمر في قوله، وقوله ولعلكم تشكرون، أي إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك. وذلك لأن حياة العبد بل حياة العباد وصلاحهم وفلاحهم بعبادة ربهم وذكره في كل وقت وحين. فنكبر الله في العيدين ونقرن التكبير بالتوحيد: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فالله أكبر من الدنيا، وأكبر من النفس الأمارة بالسوء، وأكبر من الهوى، فالله أكبر من الشهوات، وأكبر من العمل، وأكبر من المال، وأكبر من الأولاد، وأكبر من الزوجة والأهل والأقارب والعشيرة، فلا يعصى الله بسبب هؤلاء، فالله أكبر من كل شيء. ولذلك نسمع التكبير في اليوم والليلة في الأذان والإقامة 50 مرة: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ولا نسمع في الصلاة السرية في الظهر والعصر والركعات الأخيرة من المغرب والعشاء إلا الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وفي العيدين شعيرة من شعائر الدين هذا التكبير، والمعنى: كبروا الله في صدوركم، كبروه في قلوبكم، كبروه في عقولكم، فلا تعصوه ووقروه وأجلوه أن تخالفوه بسبب دنيا أو مال أو هوى أو نفس أو شهوة أو حرام أو ولد أو امرأة. فهو الكبير المتعال ذو الجلال والإكرام، ملك الملوك ومالك يوم الدين، الذي يقول للشيء كن فيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، قاهر فوق عباده وغالب على أمره، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، ولكنه صبور حليم على فسوق عباده وعصيانهم، يمهلهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس بما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أن ما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال علي بن أبي طالب ومجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. فالعبادة هي الأمر والنهي، وهي محصل التقوى. فالخلق مخلوقون لتحقيق تقوى الله وعبادته، يخرجون من عبادة إلى أخرى، من صيام إلى قيام، إلى صدقة إلى صلاة، إلى تعلم وتعليم، إلى صلة رحم، إلى ما شاء الله من الأعمال الصالحة. الوقفة الخامسة: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. روى أحمد في مسنده من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وروى أحمد في المسند أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. قال المفسرون: وهذا كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكقوله لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. فقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قاله رب العزة في سياق آيات رمضان وشهر رمضان وما يتعلق برمضان من الأعمال الصالحة، وهو الغاية للوصول إلى تقوى الله أنه تعالى لا يخيب دعاء داع ولا يشغله عنه شيء، بل هو سميع الدعاء. روى أحمد في المسند من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. قال الترمذي: حسن صحيح. وروى الشيخان عن رسول الله قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. وفي رواية قالوا: وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء ويقنط من رحمة الله، فإنه قريب. فهو تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو قريب أيضا من داعيه بالإجابة. ولهذا قال تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. والقرب من الله لعباده نوعان: قرب بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره وقاهريته وغلبته، وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق، وهذا لعباد الله المتقين. فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع، ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام والمعاصي بأنواعها، فإن الله قد وعد بالإجابة، وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء، وهي الاستجابة لله بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية والإيمان به الموجب للاستجابة به. فلهذا قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والمراد أن يحصل لهم الرشد، وهو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة. ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول الرشاد والتوفيق والسداد، وكذلك العلم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالتقوى سبب لتوسيع الأرزاق، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فمن أراد صلاح الدنيا فعليه بصلاح دينه وعليه بصلاح معتقده، هذا هو السبب الرئيس والعنصر الأم، فلا تنشغلوا بغيره. لقد ترك عامة الناس إصلاح الخلل والنقص الذي فيهم وألصقوا التهم في غيرهم، ولن يتم العلاج إلا بحسن تشخيص الداء ثم معرفة الدواء، وهو في قوله تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والمعاصي سبب لتضييق الأرزاق، فليرجع كل منا إلى نفسه ابتداء فليصلحها، فإذا كان ذلك كذلك إن صلح الجميع وصلح للناس دينهم ودنياهم. فمن غفل عن هذه المعاني والمقاصد الشرعية هلك وخسر الدنيا والآخرة. ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين، ولا يوفق للتفقه في الدين إلا المتقون عباد الله الصالحون. فكونوا عباد الله الصالحين، عباد الله، خلقنا الله لعبادته. انتهى رمضان ولم ينتهي الصيام، ولم ينتهي القيام، ولم تنتهي الصدقة، ولم تنتهي الصلاة، ولم تنتهي الأعمال الصالحة، لأن رب رمضان سبحانه وتعالى حي قيوم لا ينام. ولا يموت، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإن انتهى رمضان فرب رمضان الذي أمرنا أن نعبده إلى أن يتوفانا الله وبالعبادة ينصلح حالنا في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وتقبل الله منا ومنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم.